وما كان فيها وما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام مجادلة الملائكة في قوم لوط يستبطئ العذاب ويسترحم رب الأرباب سبحانه وتعالى. جادل في قوم لوط بمعنى طلب التأجيل ترحما رحمة منه إن كان ذلك ممكنا. ومن خلال الآيات وسياق الآية أثنى ربنا على هذه المجادلة أنها كانت نابعة من رحمة في قلب إبراهيم ومن حلم ومن ربانية غالبة على قوله وفعله وحاله. ماشي يا مصلاح؟ ومن ايه؟ انا قلت ايه؟ يبقى اثنى ربنا على جد النبيين ابراهيم عليه الصلاة والسلام على اعتبار ان مجادلة الملائكة في قوم لوط نابعة من رحمة ورقة وشفقة وربانية تغلب على حال إبراهيم ومقاله وفعاله صلوات الله وتسليماته عليه. وبعد ذلك جاء الأمر المباشر لسيدنا إبراهيم أن ينهي هذا الموضوع ولا يتكلم فيه، أعرض عن هذا، أي أعرض عن المجادلة، أعرض عن المجادلة. زي ما كان الله يرحم الحج أحمد عبد الغافر كان يقول لك قصر كلامه، فاكر كان يقصر يقول لك قصر كلامه، لما تقول لي يا عم الحج في كبريت يقول لك لا ما فيش تفرج إن شاء الله تفرج، يقول مش ولا علبة، يقول لك قصر كلامك، هي كلمة واحدة يعني مدام ما فيش إقدام ما فيش، يقول لي في سكر يقول لك إن شاء الله بكرة، طب ما فيش حبة شوية صغيرة النهاردة، قصر كلامه بمعنى إيه؟ خذ الكلام بثقة، خذ الكلام بثقة ولا تردد، يعني لما دام قلنا ما فيش ما فيش هنمتنع ليه عن البيع ولا نمتنع ليه عن العطاء رحمة الله عليه. هو قال هالك سيدنا إبراهيم الله سبحانه وتعالى يقول له أعرض عن هذا، يعني لا تتكلم في هذا الموضوع، لا تتكلم في هذا الموضوع. وانت بتقولها أحيانا لما يكون في موضوع خطير، موضوع خطير وما ينفعش فيه الكلام ولا تجزئ فيه ولا تنفع فيه الشفاعة. يعني مثلا رجل طلق امرأته، انت عاوز تدخل للصلح، يقول لك ما تتكلمش في الموضوع ده، تفهم منها ايه؟ ان الموضوع وصل لحد الخبر، اما في فاحشة ارتكبت وبناء عليه تم الطلاق أو تم الطلاق ثلاثا، يبقى الكلام مش هينفع فيه، ما تتكلمش في هذا الموضوع، معناها أعرض عن هذا، يعني ما تتكلمش تشترك من هذا الموضوع وتوجه وجهة أخرى. ولما تسمع يعني ما تتكلمش في هذا الموضوع معناها إيه؟ يعني مش هينفع فيه الكلام. فهنا أيضا كأن الله سبحانه وتعالى يقول له لا تنفع الشفاعة في قوم لوط لأنهم أوغلوا في الإجرام وجاوزوا الحد تجاوزا لا ينفع معه بعد ذلك ترحم. لأنهم أوغلوا في الإجرام وأصروا على الفاحشة وعلم الله منهم أنهم لا يجدي فيهم تأجيل العقوبة لأنه لا يتأتى من أمثال هؤلاء الفجرة توبة. ليه؟ لأن الفاحشة عمت في القرية، قرية سدوم، وقالوا سدوم في الأردن، قالوا أن الفاحشة عمت، والآيات الثلاثة تؤكد هذا المعنى، والقوم أصروا على هذا بل تواطؤوا على الفاحشة. ولذلك هاتي بعد شوية أليس منكم مش واحد حتى بس يقول الكلام ده عيب وما يصحش. يعني البلد كلها أجمعت على السوء. وإذا كان حذرنا من أن يغلب أهل السوء على أهل الصلاح، يعني يكثر الفساد لدرجة نبقى المفسدون أن المفسدين حتى يكون المفسدون أكثر من الصلاح من أهل الصلاح، يعني إذا كنا حذرنا من ذلك. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا عم الخبث. عم الخبث يعني كثر، فإذا كثر الخبث يبقى الهلاك يحل بالجميع. فما ظنك بقرية كلها والعياذ بالله أجمعت وتواطأت على الفحشاء وعلى الخبث والعياذ بالله، بل وصل الحال بهم أنهم أصبحوا لا يطيقون أهل الصلاح. ما يبقاش واحد صالح فينا يقعد معانا، يعني أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس ما ينفعش يسمعنا الناس دي، ما ينسفهمش الجو اللي احنا، ما يقعدوش معانا، ناس كويسين دول. وأحيانا تجد الفجر يقول له هذا الكلام، الفجرة يقول لك إيه، يعني مثلا قاعدين في قاعدة والعياذ بالله بتاعت خمر بتاعت مخدرات وعملين الكلام ده، وبعدين قدرا يجي واحد فيهم يعني طيب ما يعرفش الكلام ده، ما يعرفش عنهم حاجة، فبيكلمهم بحسن نية مثلا، ينصحهم بحسن نية، يطلب منهم يقول لي يلا نصلي جماعة، يقول لي يا عم روح الرحلة تسهل لك، الله تسهل لك انت، مش قاعدتك دي، مش جوك يعني ما ينفعش. فكذلك هم قالوا أخرجوا آل لوط إنهم قوم أو أناس يتظاهرون. اللهم صل على محمد. طيب، يبقى أنه قد جاء أمر ربك بإهلاكهم، أي يعني حكمة الله اقتضت أن يعاقب هؤلاء بالفناء. قوم لوط حكم عليهم بالفناء أجمعين ما عدا إيه، لننجينه وأهله إلا امرأته. يبقى إذن جاء أمر الله، اقتضت حكمة الله أن يقضى على هؤلاء بالفناء، وسبق علم الله بذلك واقتضت حكمة الله ذلك. يبقى إبراهيم ما يستحقش يعمل إيه، يرجع إلى هذا القول مرة ثانية، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. وإن كانت الشفاعة تنفع في بعض الأشياء إلا أنها لا تصلح في حالة الحدود، يعني واحد سرق وثبت عليه السرقة باعترافه أو بشهود الشاهدين أو بوجود الجريمة عنده، سرق خلاص لا تنفع فيه الشفاعة. واحد زنى بشهود الشاهدين باعترافه أقراره أو بشهود أربعة وصل إلى الحاكم لا تنفع فيه الشفاعة. ولذلك أن تعلموا تذكروا الرجل الذي سرق فأرادوا أن يخفف عنه الحد أو يرفع عنه الحد، فأرسل الحب بن الحب أسامة بن زيد، نعم امرأة أو رجلا، يقول الذي شفع، يقول رجل ماشي. إذا كان الرجل الذي ارتكب هذه الجريمة أو المرأة التي ارتكبت هذه الجريمة سرقة أو الزنا، فطلب من أسامة أن يستشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبارة للشاهد من هنا، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ففي الشفاعة ممنوع الشفاعة فين؟ في الحدود، إذا ثبتت بإقرار أو بالشهود أو بالدليل القاطع، يعني خلاص ثبتت ووجب الحد ما تنفعش الشفاعة، إنما في غير ذلك تجوز الشفاعة. يعني تجوز أنك تطلب خدمة لواحد، واحد يعني بيطلب خدمة معونة مساعدة ينقذ في موقف ما، وانت تقدر توصل هذه الخدمة يبقى يجوز، يجوز بدليل أن هناك أحاديث صحيحة، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه السائل النبي عليه الصلاة والسلام أو طلبت إليه الحاجة فقال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء. وفي حديث فيه مقدمة عند النسائي وفي الصحيح أيضا، قال عند البخاري أيضا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه، المؤمن مع المؤمن كيتماسك بهذه الكيفية. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إيه؟ يتدخلوا مع رسول الله وهو أرحم خلق الله بأمته، وهو الحريص على الأمة، وهو الذي لا يمنع مسألة أبدا، لا يمنع شيئا مسألة. ومع هذا عاوز الجماعة الصحابة اللي قاعدين ياخذوا أجر، فقال لي معنى إيه تدخلوا كده وقولوا كلمة طيبة عشان نقضي لهم مصلحة، عشان يؤجرهم هو من أجل أن يؤجروا. وذلك الوقت النسائي أنا استغربت عليها وحاولت أدورها معنا، قال عن معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، عشان تقولها مستكترين عليه ولا إيه؟ صحابي جليل كتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا حاولت أجمع بحث كتب معاوية إلى عائشة حدثيني عن رسول الله، وكتب معاوية إلى مروان افعل كذا، وكتب معاوية إلى عبد الرحمن يكتب يقول قولوا لي اللي عنده حديث عن النبي وصلنا، وكان حاكم الأمة من مشرقها لمغربها من شمالها إلى جنوبها معاوية بن أبي سفيان، وكان قويا ناجحا، شخصية قوية وحاكم قوي، وإن أخذ عليه بعض الأشياء لكن حزمه وقوته كان بيعبر عنها ويقول إيه لست بخيركم ولكني خير لكم. أنا مش أحسن واحد في المسلمين عشان أحكمهم، لكن أنا أصلح ليهم يعني لمصلحتكم أنا أبقى معاكم يعني كان الأمر يحتاج إلى قوة حاجة. كان دائما يستشير ويرسل إلى عائشة وإلى عبد الرحمن إلى الصحابة يقول لهم أخبروني ماذا قال، وإلى المغيرة بن شعبة كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب الوحي يقول لي أخبرني بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل عما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يسألني الشيء فأمنعه حتى تشفع فيه فتؤجر، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. كلمة أمنعه ليس بخلا، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأخير للمصلحة، وإنما يعطي فرصة للجالسين أن يشفعوا، يعني يتأخر في الرد عليه، وقد تكون برهة أو لحظة عشان واحد يقول إيه يا رسول الله هذا رجل فقير، هذا رجل يستغيث، هذا رجل يحتاج إلى المعونة، هذا رجل غريب، فالناس يقول إيه يعني هذا رجل غريب هذا يحتاج المعونة، فيقول أعطوه كذا، والنبي ناوي يدي ولا ناوي ناها يدها يدي هيعطي، ما قال لا قط إلا في تشهده، لا إله إلا الله، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله بس اللي يقول فيها لا، إنما لا في حاجة ثانية ما يقولهاش، قال ما قال لا قط إلا في تشهدي، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، لكن لا يجوز يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ده مبالغة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، لما يقولش لا أبدا. مش زي ما قال الرجل اللي جانا زمان ضيف، كان ورجل احد من مذيعين صوت العرب ودي محاضره يعني مذيع برامج دينيه، فبيقول النبي ما يقولش لا ابدا، وكان عندنا مدير ما يقولش نعم، قال لك حتى لو وافق على حاجه يقول لا مانع، يبقى بدل ما يقول اوافق يقول ايه لا مانع. سبحان الله العظيم وبحمده. يقول لك يعني وفي ناس كده، وفي ناس مديرين عند ملونين اذا كان اوافق معناها هيمشي المصلحه دي، ان قال لا مانع يقول ايه لفوا بيها شويه دوروه ما تدوخوه ما تمشوش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يرفض طلب، انما كان يعني يتاخر لحظه وينظر الى اصحابه، يعني ايه حدش عايز يتكلم، مش عايز ياخذ ثواب، مش عايز ياخذ اجر، ده غريب يا رسول الله، يعني ده فقير، هذا ضعيف، هذا حاله كذا. فالنبي يجيبهم فيؤجروا معه صلوات الله وتسليماته. هذا في الامور اللي خارج الحدود، خارج حدود السرقه والزنا والقتل، اذا ثبت هذا يقام عليه الحد. ما يجيش واحد دخل، ما يتدخلش واحد ابدا عشان يرفع موضوع زنا. وكذلك لو امرأة زنت وظهر أمرها وزوجها قال لا خلاص ما تتدخلش انتهى الموضوع، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فاحشة مبينة منها الزنا، وقد تكون تطاول على أبيه وأمه بالضرب أو السب أو القذف. فاحشة مبينة يعني أمر، الفاحشة اللي هي إيه؟ الأمر الذي اشتد وحشه، اشتد يعني اشتد قبحه، اشتد قبحه، الشيء شديد القبح يسمى فاحشة، قد تكون كلمة شديدة القبح والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. إذن قوم لوط لا ينفع فيهم، أعرض عن هذا يا إبراهيم. إبراهيم مين؟ إبراهيم الخليل. زي ما قلنا في الكنى الناس يقول لك فلان إبراهيم، يقول لك ده اسمه أبو خليل. ليه؟ كان اشتهار رجل في التاريخ اسمه ابراهيم الخليل او ابراهيم ابن خليل، ابراهيم الخليل، فيسموا اي واحد ابراهيم يقول لي يا ابو ايه؟ يا ابو خليل، زي يقول يا ابو درش، كان واحد اشتهر اسمه مصطفى درويش مثلا، ولا مثلا يقول لي يا ابو ايه؟ يا ابو حنفي، عشان كان اسمه محمود حنفي، الكنى بحسب الشهره يعني. فالخليل ابراهيم هذا شأنه. فهذه القصه انتهى كده الكلام عن موضوع سيدنا ابراهيم، علاقه سيدنا ابراهيم بالموقف. لكن قبل ان نبدا في قصه لوط مع قومه، القصه الاساسيه اللي من اجلها نزلت الملائكه، العلماء قال لك قصه ابراهيم فيها مجموعه من الفوائد لابد ان ننظر اليها. اولها بشرى ابراهيم وزوجته بالولد وبالذرية الصالحة. إذا كانت بشرى سميت بشرى لأن الإنسان بيحبها ويتمناها، فالغريزة تتمنى أن الواحد يبقى عنده أولاد، فإذا رزق ولدا يبقى بشرى ليه، فإذا بشرى بولد يأتي في المستقبل هذا شيء أعظم شيء. ثاني حاجة قال لك إن الولد رزق مقدر من الله، مقدر من الله بمعنى أنه لا يتوقف على السنن العادية، أن الرجل تجاوز بامرأة يجيب عيال، بذل دليل أن فيه الرجل يتزوج ما يجيبش أولاد، ممكن يتزوج يقعد 12 سنة ما عندهمش إيه أولاد، وبعدين يفترق والرجل يتجوز واحدة ثانية يرزق بالولد، والمرأة تتجوز واحد ثاني ترزق بالولد. سبحان الله العظيم بحمده، يبقى قسمة من الله، نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا، يبقى الولد قسمة من الله أول شيء. ثانيا إن الإنسان لا حرج أن يتمنى الأولاد، يعني حتى إذا لم يرزق يدعو الله ويتمناه، بس خلي بالك تتمنى الولد الصالح، ما تقولش عاوز عيال ولا عيال كثيرة، ما فيش واحد طلب قال عاوز عيال كثيرة، هب لي من لدنك ذرية طيبة يرثني من وارث من آل يعقوب في النبوة والصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سيدنا زكريا مش كان عاوز عزوة عشان خاطر يزرع العزبة ولا المشاريع كثرت ولا فتح عيادة يطلع له ولد يفتح العيادة زيه. لا، هو ده كان بيدعو الناس للخير، نبي يدعو للخير والصلاح، فعاز واحد من ذريته يرثه ويرث آل يعقوب الأنبياء اللي هم يدعون إلى الصلاح ويدعون إلى توحيد الله وعبادته. يبقى إذا تمنى الولد يتمنى إيه؟ صالحا. وإذا كان عنده ولد برضه يدعو أن يكون إيه؟ صالحا، وأصلح لي في ذريتي وأفتح عليه وعلى حواليه. أوزعني أن أشكر حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يوم تم العقل وكملت العملية كويس معاه، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الأمر الثاني، فنصلي على رسول الله أن البشرى، البشرى يجوز أن تنتقل من مكان إلى مكان عشان تبشر أحد، تنزل عليه في بلده في قريته في بيته، السلام عليكم أنا جاي أبشرك من الموضوع الفلان. كان زمان في واحد معرفة في الكلية في أسيوط، وبعدين في العمال في الكليات يجمع النتيجة وينزل على البلدة القرية كده يوزع النتيجة عشان يأخذ الإيه الحلاوة. فكان في واحد يوم ما أعرف إن الرجل ده نزل البلد يسيب الدنيا كلها، طالب وكان متفوق وكويس وعارف إنه هو ناجح، يقول لك أنا عارف مش عايز حد يقول لي ليه، يسيب البيت ويمشي يوم اثنين لحد ما يعرف إن الرجل إيه سافر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا يجوز أن ينتقل من مكان لمكان عشان يبشره بالإيه بالشيء الطيب، وعلى المبشر أن يرحب به كما فعل سيدنا إبراهيم، وعلى المبشر أيضا أن يعبر عن شكره لله وامتنانه للذي بشره. عن إيه يعني قلت مصنت على إيه يعني؟ صلى على محمد يسي راح أقول لك أنت مطلوب منك حاجتين لما يجي لك البشرة. أول حاجة تحمد الله، تسجد شكرا وقول الحمد لله. ابن سليمان لما احضر اليه عرش بلقيس قال ايه؟ هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر، ومن شكر فانما اشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني حميد. يبقى بيشكر عشان ينتفع يؤجر، ومعروف كده يسجد لله شكرا، بل ممكن يدي منحة للي جاب له البشارة، مش يسيب البيت ويمشي. سيدنا كعب بن مالك وعلى الثلاثة الذين خلفوا، نعم هذا صبر للرجل البشر. كعب بن مالك عارفين قصده، الذين خلفوا من غزوة تبوك وليس لهم عذر، وجاءوا يعتذرون لرسول الله، اعتذر المنافقون والكذابين اعتذروا وقبل عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام، عوتب فيها لكن قبل عذرهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عفى الله عنك سماح يا حبيب، صلوات الله تسليمته عليه. لكن الثلاثة دول لما كانوا صرحة قال ما عندناش عذار، قال يقضي الله فيكم ربنا اللي يحكم، أجلوها. بعد شوية قال ما حدش يكلم الناس دول، ما حدش يتعامل معهم خالص، دول يعني امتنعوا عن الجهاد بغير عذر. 55 ليلة كان فيها ما كان، والقصة معروفة، إلى أن جاءت البشرى ونزل القرآن ببراءتهم والتوبة عليهم، لقد تاب الله على الجهاد. في الآخر قالوا على الثلاث الذين كلهم نزل التوبة، فجاء المبشرون، واحد طلع بالفرس وواحد طلع يجري على رجليه عشان يلحق يبشر مين؟ سيدنا كعب، اللي الرجل فوق الجبل واقف أبشر يا كعب، والثاني كان بيخبط على الباب، فسجد لله شكرا وقال اعتوب، وقال اتفضل هدية مني، خلع توبه قال هدية لي عشان بشرتني بتوبة الله. مشتبه البيت المشهد بعضاه ثوبه فرحا بالايه بالبشرى. وده شيء غريزي، انت انت فرح. يعني في واحد يفرح ما دينش، يقول لك عشان ايه؟ عشان الحسد، عشان ما يديش الحلاوة. يعني يقول لك ما انا كنت عارف. في واحد مرة بشرني بطريقة غريبة، كنا في ثالثة اعدادي وبعدين ما شاء الله نتيجة ظهرت واحنا قاعدين حوالين المدرسة كل العيال قاعدين، وما كانش زي ميكروفون ولا اذاعة محلية ولا نت، احنا قاعدين عم نلف حول المدرسة ولينا قريب في المدرسة جوا فيه شجر الجميز كجوا المدرسة كده، اما يلف تحت الشجرة وياكل الجميز. قال لي انت مستني ايه؟ تروح انت نجحت. بياكل جميز ويقول ايه؟ انت مستني ايه؟ روح انت نجحت. بطريقة بلاغ ذي. قال ساتر يا رب، ما انساش ابدا. لكن قد يكون له عذر، كانش عندها اولاد. فيعني النتيجة الناس نجحت، الأولاد نجحوا مش مهم. يعني ده أنا تحليلي نفسي في حينها. وبعدين ربنا كرمه بعد كده، الرجل هذا دعا دعوة وقال بس ربنا يديني ولد حتى يبتليني بكل الأمراض ورزق الولد وابتلي وزرناه وهو مريض. فاللي كان معايا الرفيق اللي معايا قال لي ايه؟ قال لي شفته بيعمل ايه؟ قلت له ليه؟ قال مش طايق الولد، الولد اللي جنبي يعمل كده يعمل كده يعمل كده. قلت انا بيقول للراجل اللي كان معاه الشاهد يعني، قلت سمعت بيقول يديني ولد ويبتليني بكل الامراض. فجاء الولد ومش طايق الولد جنبي. ولا قوه الا بالله. يعني قال امسك لسانك لا تقول فتبتلى. ان القضاء موكل بالمنطقي. تقولها تجي والعياذ بالله. دائما نسأل الله العفو والعافية والسلامة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فإذا كان غريزي إن أنا أبشر بالشيء أفرح فلا حرج أفرح، وأعبر عن الفرح بشكر الله أولا، سجود لله شكرا، وبعدين يعني أشعر الذي بشرني بالامتنان، جزاك الله خيرا وبشرك الله بالخير وبارك الله فيك. وشك اللي جيب الخير، وشك جاب الخير، كلام حلو كده. مش مانع خذ الحلاوه ولا خذ الجلبيه. صلى الله عليه محمد. يقول لك بهجه بعد ما قلنا الكلام ده كله، يقول لك بهجه. صعبه شويه، صعبه شويه. طبعا ما الضيافه، سيدنا ابراهيم استضاف الملائكه رغم ما كانش يعرفهم. قلنا احكام الضيافه وادابها. ايضا أي تبشر بالتليفون، تبشر بجواب، تبشر، المهم تسعى إلى إبلاغه بما يبشره. أيضا خدنا من القصة أن امرأة إبراهيم كانت واقفة تقدم الخدمة للضيف وقالوا هذا يجوز ولا مانع. ثم إنها راجعت الملائكة في أمر البشرى. امرأة مين؟ سيدة سارة عليها السلام. راجعت الملائكة، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. أقبلت امرأة في صرة فتكت وجهها وقالت عجوز عقيم، بتراجع يعني الموضوع إزاي. وقالت يجوز المراجعة المرأة ولا نقيدها، ونقول نقيدها ونقول صوت المرأة عمرة عورة. العلماء بيقولوا كده، ما تقولش صوت المرأة عورة، لكن إذا كان بالحق وبالحشمة فلا مانع. إنما في المجتمعات اللي تلوثت وزاد فيها يعني الانفتاح ورفع فيها الحياء وزادت فيها الجرأة بين الرجال والنساء، يبقى تمنع اختلاط إيه؟ نساء ورجال. يعني ما تبقاش تقول تجيب هو والزوجة، وأنت والزوجة تأكل مع بعض وتمزح مع بعض. والعادة السيئة اللي اتبعها الناس ان الحما تجمع كل بناتها وازواجها وبناتها وياكلوا في مكان واحد ويشربوا مع بعض ويحصل الاختلاط ويحدث الفتن والتجرؤ الزائد عن الحد. ده الممنوع. ممنوع ليه؟ لان بيحضر الواد ومراته والبنت وجوزها. زوج البنت ليس محرما على زوجة الولد وهيبص لها ولما يقعدوا مع بعض بره واثنين ثلاثة ياخدوا على ايه؟ يتجرأ بعضهم على بعض. ها يقول خد، تقول له خد دي انا عارفك تحب دي. خد دي حتة الايه؟ اي حاجة. دي مثلا الحتة من ال مثلا يعني كفتة ورك زي ما كان زمان يقول لك يقول كان يطلع زمان على المولد اللي يعملوه الموارد الضياع دي. مولد قال سمه مولد، مولد. فالمولد قال لك يعني جابوا الأكل وقال جهز الأكل وشافه سم الريحة. فالرجل هو بيقول المديح، ترك المديح وقال ايه أوركني واصدر نفسك وسط الغشمة الايه الأجنحة. أوركني واصدر نفسك وانت الغشمة الأجنحة. الناس فاكرة الله بفاكرة بيمدح. أوركني أديه لوراك فراخ ودي الصوان تاخد الصدر والجماعة الحاشية اللي بترد يديها ايه الأجنحة. واحد تاخد بالي يعني تجمع هي الولد ومراته والبت وزوجها ويقعدوا مع بعض وبعدين ياخذوا على بعض كل دي. وبعد ما يروح الراجل مع مراته يقول لها، يقول لمراته انت بتقولي له ليه كده؟ ايه اللي خليك تقولي له كل دي وانت تحبها؟ واللي عارف من بيحبها؟ دخلنا في المشاكل. ترد عليه يرد عليها ويقول لها مع السلامه. بعد ما كانوا قاعدين قاعده انس اصبحت ايه؟ سبب فتنه والعياذ بالله. يبقى اذا يعني كان الجو العام لا يؤتمن فيه الفتنة يبقى ممنوع الاختلاط. إنما لو في حشمة وفي كلمة للمصلحة لا حرج من خلال هذه القصة القرآنية. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. انتهت القصة وانتقلت الآيات بعد ذلك إلى قصة لوط مع قومه في قريته. ولما جاءت رسلنا لوطا، لها الملائكة اللي كانت تضيف على مين؟ على إبراهيم. تابوا سيدنا إبراهيم، تركوا إبراهيم في بيته أو في مكانه وقالوا إحنا رايحين نقوم بالمهمة، نأدي المأمورية إهلاك قوم لوط. وطبعا عشان ينزل على قوم لوط يقابلوا مين؟ كبير القوم سيدنا لوط النبي، يحيوه ويرحب بهم ويبشروه بهلاك هؤلاء القوم. ويوضح له الخطة ان انت ستنجو انت ومن معك من اهل الايمان. يبقى الامور واضحة، لننجي انه واهله الا امرأته، لان كانت متآمرة متواطئة مع اهل السوء والعياذ بالله. فلما جاءت رسلنا لوطا، هنا بقى بيعبر لك عن حالة سيدنا لوط عليه السلام لما جاءته الملائكة، مما يدلك ان الجو العام بيغلب على النفوس. لما يكون في حاجة بتحصل في البلد ظاهرة عامة تلقى كل واحد مشغول بيها، ولما يكون سيدنا لوط مسؤول عن هذه البلدة ونبيها ورسولها ومسؤول عنها وخد معها فترة طويلة ينصحهم ويوجههم ولم يستجيبوا ويتحمل المسؤولية وشايل الهم زي ما يقول، مهموم بهذه القرية كما كان سيدنا إبراهيم نفس المنظام برضو شايل الهم بتاع القرية اللي ارتكبت الخبث والعياذ بالله. مجرد ما يعني اول ما يخطر على باله يشوف الملائكه جايين في وجوه حسان شباب حلوه كده شكلهم حلو، اول ما يخطر على باله ايه المصيبه اللي ممكن تحصل من قوم لوط، من قومه، لان القوم عم فيهم الخبث والعياذ بالله وغلبت عليهم الفاحشه ولا يعرفون إيه الا السوء. مجرد والعياذ بالله ما يشوف شاب حسن الوجه تجتمع عليه القريه كلها. فلما دخلت الملائكه في أبيهم وضاق بهم زرعا، دول ضيوف. سيدنا إبراهيم لما شافهم ضيوف رحب بهم، لأن كانت في قرية بعيدة عن إيه؟ عن قرية سدوم. لما سيدنا لوط في وسط القرية وبعدين هو بيعاني دعانا في موقف واثنين وثلاثة واربعة ويمنحهم ممنوع حرام ما يصحش تتعدش الحدود يعني تزوجوا من النساء لا تقربوا الرجال ما ينفعش معاشرة الرجال مرة واثنين ثلاثة فمن المعاناة اللي بيعانيها مجرد ما شاف الملائكة وشكلها حسن هيخطر على باله ان القرية هتهجم عليه عشان تعتدي على هؤلاء الضيوف فيشيل الهم في أبهم وكلمة في أبهم معناه ساءه ما رآهم من الحسن والجمال ونسب رباء وضيوف فتأزم يعني دخل على نفسه السوء كلمة في أبهم يعني استشعر الألم الشديد طبعا هو لو ضيف العيد طبيعي الإنسان يرحب به ويستقبله والكريم يفرح بالضيوف لكن قرية وخبص أهل القرية قالوهم مش قادر يقابل حد خالص من الضيوف فاستاء من مجرد دخولهم عليه في أبهم وضاق بهم ذرعا في أبهم يعني توقع السوء أن قومه سيهجمون على بيته وفي نفس الوقت ضاق بهم ذرعا كلمة ضاق ذرعا يعني قلت حيلته مش لاقي حيلة يتصرف مع الناس الضيوف يعمل ايه عشان يحميهم من هذه القرية الخبيثة ولما لك ضاقت به السبل معناها ايه جرب طريقة واثنين وثلاثة ومش قادر ايه يتلاقي حل هذه ضاقة زرعا ثم قالوا ضاقة زرعا يعني قالوا الجمل لما يسرع في المشي معناها تكون خطوته على قدر البعد بين قدميه الجمل مسافة بينه ايه من رجليه مسافة طويلة فلما مش سريع يقولوا زرعة في المشي معناها خطوة الجد على جد المسافة بالرجلين فلما يحمل حمل ثقيل تضيق خطوته ويضعف سيره فأخذوه من ضاق زرعا يعني مش لاقي حل ودي خلي بالك الأزمة اللي يسموها متأزم إيه متأزم نفسيا يعني لقى مش طايق نفسه مش قادر مش عايز يسمع حد مش قادر يتكلم مش عارف يقول إيه ليه لأنه تأزم لدرجة إن صدره لا يستطيع أن يفكر ومعروف أن الشد العصبي زي ما يقول الشد العصبي يأثر على إيه على كل الجسم وأنت لما تلاقي واحد يتأزم تلقاه مش قادر يتنفس سبحان الله العظيم وبحمده ده في ماديا ظاهر الجسم كده بالمادة لما الواحد يتألم ويتأذى يشتد الأزمة معاه تلقاه مش قادر يتكلم والكلام مش قادر مش طالع وبحالة كرب فنضاق بهم ذرعا بمجرد ما شافهم استشعر الحرج والضيق مش بس كده يعني الكلمة الوحيدة اللي قدر يقولها ايه هذا يوم عصيب وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب نعم تقول ده ايه ده يوم مش معدي نعمل ايه سبحان الله العظيم وبحمده ليه لأنه يعلم من فسوق قومه أنهم سيعتدون عليهم وهم في بيته زي ما قال سورة الحجر هؤلاء ضيفي وسيأتي هذا في هذه الآيات إن شاء الله يعني ولا تخزني في ضيفي كلام ده يعني معناها اعتبرهم ضيوف وهم تجرأوا كما سيأتي فقال هذا يوم عصيب قالوا العصب والشد والضغط والتجمع لما تتجمع الهموم وتشتد على الإنسان يضيق صدره فإذا يقول لك العصابة معناها مجموعة إيه متجمعة على أمر واحد وعصبة الرجل الذين يجتمعون له فتقوى بهم فعصيب من الشدة من الشدة مما تأثر به من المنظر من المنظر الذي رآه والبعض العلماء صاحب التنوير والتحرير والتنوير قال لك شوف تعبير القرآن قال ايه تعبير القرآن ساء بهم انت اول ما تشوف حاجة مش كويسة بيحصل لك ايه تتأزم وبعدين تفكر تحل المشكلة ازاي ما لقيتش مشكلة يحصل ايه ضيق في الصدر ما فيش تصريف تعبر عن نفسك ولو بكلمة فيقول من بديع ترتيب هذه الجمل أنها جاءت على ترتيب حصولها في الواقع والوجود فإن أول ما يسبق إلى نفس الكاره لأمر ما، أنت كاره حاجة مش عايز تشوفها، أن يساء به. سبحان الله العظيم وبحمده. يعني أنت أحيانا مثلا بيدخل واحد تهور أو مبتلى مجنون مثلا يدخل المسجد بسجارة، يدخل بحاجة في المسجد، تلقى الناس تعمل إيه؟ تأزم. وبعدين عارفين إن هو يعني عنيف ولا شديد وما ما حدش يقدر يكلم، الصدر يضيق، يوم ما تتكلم هتقول له اخرج يكسر ويتهور عليك، تقترب منه ممكن يضربك ويأذيك، فتعمل ايه؟ تقول لا حول ولا قوة الا بالله، يوم ايداء. يعني اخر حاجة قال هذا يوم عصيب، عصيب يعني يشتد فيه الامر وتتأزم فيه الاحوال، ويقصر الذهن عن وجود تصرف للمخلص منه. لكن لما فكرت بقى وانا اخر لحظه في الدرس وانا بجهز الدرس، قلت احنا درسنا في البخاري لا تسبوا الدهر، حديث صحيح قدسي، لا تسبوا الدهر فانا الدهر. طيب ومن سب الدهر فقد آذى الله. هل هذا يوم عصيب من هذا السياق؟ قال لك لا، لأن سب الدهر كما قال العلماء ثلاثة أنواع. في واحد يسب الدهر لا إلى أن يعني جات له حادثة أو مصيبة أو خسر في تجارة أو في مشوار أو في مشروع، يقول لك دي سنة مش فايت، دي أيام كذا، دي سنين كذا. فيه ثلاث درجات، في واحد يعتقد ان الدهر هو اللي بيصرف الامور، وده كفر والعياذ بالله، لان الزمن ده خلق من خلق الله، زي المسجد ده من ارض الله، استفاه الله ان يكون مسجدا فكرم على غيره. الجنب اللي على الشمال دي فيها المراحيض وفيها دورات المياه، هذا قدرها، لكن هي لازم هي قدرها اختيرت لكده، وهي بتخدم المسجد، خدمة للمسجد. يقبل المكان ده ليس مسؤولا عما فيه، وهذا المكان ده طاهر وشرف باختيار من؟ باختيار الله. كذلك الزمان اللي يبشر فيه الطالب بالنتيجة الحلوة خلق الله، وإذا كان كسل وتخاذل ويقل النتيجة ما تعجبوش وقالوا النتيجة كذا، اليوم مريء، وده قدر، وقدر مترتب على سنة من سنة لله. انت قصرت ما ذكرتش، جالك الخبر، قال اليوم ذنبه ايه؟ فالايام والزمن خلق من خلق الله، فالذي يعتقد ان الزمن له تصريف يبقى والعياذ بالله اشرك مع الله. في واحد ثاني يعلم ان الله هو المقدر، لكن يتشاءم من اليوم ومن الزمن ومن الساعة، والزمن بريء، الزمن خلق الله فلا يتشاءم منه، ده يأثم ويحرم عليه، بس اقل درجه من الايه في الاسم، من الاولين اللي اشرك مع الله غيره. النوع الثالث بقى اللي هو يقاس عليه كلام الانبياء، لما يقول هذا يوم عصيب، قال لك هذا لا يعتقد ان الزمن هو الفاعل، بل يعتقد ان الله هو الفاعل، وهو لا يسب ايضا، ولكنه يخبر عن واقع، يخبر عن واقع، فلا يصل إلى درجة الشرك ولا يسب الزمن، وإنما يقول إن وجود هؤلاء يتسبب في أننا نعاني في دفعهم لكي نحمي ضيوفنا. في معاناة، يخبر عن المعاناة اللي ممكن تحصل لو حصل، لو لو لو إيه جاء قومه عالموا بهؤلاء. عرفنا فرق بقوله هذا يوم عصيب، يعني يترتب على وجود هؤلاء عندي وما معه ما هو معلوم من خبث هذه القرية أمور لا نطيقها، فيشتد علينا الأمر فيكون اليوم عصيبا. بيخبر بيه هو متوقع هذا ومتوقعه بناء على إيه؟ على تجربه، أنهم كانوا يعني يعملون السيئات قبل ذلك. سبحان الله العظيم، أنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ يعملون السيئات. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. يبقى هذا ليس من قبيل سب الدهر ولا الإساءة للزمن، وإنما إخبار عن واقع أو شيء متوقع يبنى على حقائق وله مقدمات ومعطيات، إن هؤلاء الضيوف حسان الوجوه وهذه القرية خبثت طباعها وانحرفت فطرتها وتجاوز الحد في تعدي حدود الله، فيخشى على هؤلاء الضيوف وتشتد الأزمة بمن يريد أن يمنع هذا الخبث وهذا القبح والعياذ بالله. ولذلك تم ووقع ما توقع، وجاءه قومه يهرعون إليه. سمع الخبر طبعا الضيوف لما ينزل البلد، فين بيت، فين البلد، فين سيد القرية، سيد القرية هذا النبي لوط، فبيمشي بيتلو في الشوارع، فالقرية عرفت ايه في ضيوف. فأهل الخبث والعياذ بالله المرضى بالخبث بالفاحشة مجرد ما سمعوا بانتهى الفجور يقبلوا على بيت مين لوط. سبحت من زمان في درس في رمضان زي البلطجة يهجموا على قوم على بيت لوط عشان خضر ايه ياخذوا الرجال الحسان ويهدوه ويفعلوا فيهم الفاحشة والعياذ بالله. لا رادع ولا عقل ولا يستجيبون الإشارة. وجاء قومه يهرعون، ويهرعون معناها يسرعون مندفعين. في واحد يسرع، لكن يهرع معناها ايه مندفع، كأنهم يتدافعون كلهم عاوزين ايه يشوف الموضوع ده والعياذ بالله، وينفذ ما في عقولهم والعياذ بالله من الخبث. يبقى هم متدافعين، وطبعا والعياذ بالله لما يكون ناس مبتلين بهذه المصيبة أو بأي مصيبة. هو أنت لما مثلا لما بتحصل الفوضى لما قالوا من خمس سنين وسموها مش عارف ايه، قالوا ثورة، وبعدين ايه تلاقي الناس تلاقي والعياذ بالله اللي راح المحكمة حرق المستندات، واللي راح مش عارف ايه، واللي عايز يروح البنك، واللي عايز يروح كله عايز يشتغل ايه ينتهز فرصة الفوضى عشان ينهب ويرتكب كل المصائب والعياذ بالله. وكذلك ان الامور الناس اللي تستغل امور الفوضى احوال الفوضى لارتكاب ما يحبون من الفاحشة والسوء والاعتداء، فهؤلاء وجدوها فرصة فجاءوا يدفعوا يجتمعون ويدفع بعضهم بعضا يدخل على مين على بيت سيدنا لوط عليه السلام. واللي يقول لك الدليل عنهم لهم سوابق والعياذ بالله ومدمنين الفاحشة، ومن قبل كانوا يعملون سيئات، يعني سوابقهم زي الزفت، مدمنين ومصرين على ما هم فيه البلاء، يعني استشربوه بحيث أصبح في غريزتهم، يعني زي كالحمار حين أرى الأنثى في حالة الشبق. نقولنا الحمار الذكر ما يقربش على الذكر إلا بعض الحمر، لكن لو شاف أنثى في حالة الشبق يعني محتاجة للذكر كيف يفعل؟ شوف أنت لما تشوف الحمار لما يشم ريحة أنثى والعياذ بالله، أهم كانوا ألعن من الحمر والعياذ بالله. أقبلوا في اندفاع شديد وشهوتهم تتحكم فيهم، ولا عقل يحكم ولا أدب ولا أخلاق ولا شرع، ولا شرع يرضى، مش مستجيبين للشرع وما عارفينش حاجة عن الشرع، مش عايزين يسمعوا النصيحة من الناصحين والعياذ بالله. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. برضو عندها أمل وبينصح بحلم، يعني هو أصلي يعني إيه واحد يقعد في البيت لوحده وقلة المؤمنين معاهم وقد يكون مش موجودين معاه، والقرية كلها جاءت للمصيبة بطريقة البلطجة زي ما يقول دخلين عليه، تمام لا أملك إلا هو يتكلم، يعني آخر أمل في أن ينصحهم. يا قوم أنا نصحتكم مرة وعشر أن الرجال لا يأتون الرجال وإن الطريق الحلال هو أفضل طريقة لقضاء هذه الشهوة، وأن حكمة الله تقتضي أن يتزوج الرجل بالمرأة عشان يتناسل وعشان تتوالى الأجيال. ربنا خلق الطريق الحكمة بالحكمة، خلق الخلق وجعل الذكر والأنثى ليتزوج الذكر مع الأنثى وتتوالى الأجيال في الإنسان في الحيوان في الطير في الحشرات في النبات. يبقى ما ينفعش الذكر مع الذكر ولا الأنثى مع الأنثى. هؤلاء بناتي هن أظهر لكم، بناتي بنات القرية يعني، لأنه هو سيد القرية، لأن الآن ما عندش بنات، هو تكفي مين؟ تكفي قرية. أنا قلت لكم إن الزواج يكون بالنساء، وأنا ممكن أيسر لكم السبل وأعينكم على الزواج من النساء، والزواج المشروع أظهر، أظهر نفسيا ومعنويا وأظهر ماديا، أظهر بدنيا، أن الإنسان يأتي المأتى المشروع فلا يؤذى، وأظهر نفسيا أن الإنسان السوي لا يستريح إلا مع زوجة حلال. والإنسان النكد الملعون هو الذي يستريح للحرام، دل أنه خبيث، وزي القرآن قال كده: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يبقى الإنسان السوي يستريح مع زوجة حلال، إنسان الخبيث المنحرف يستريح مع الزوجة الحرام. الأخبث من ذلك أن يقضي شهوته مع رجل مثله، والعياذ بالله، إذا أشر من الحمر، أشر من الحمير والعياذ بالله. ولذلك أنا جمعت اللي يعني بعض الكلام اللي أشرنا ليه في المرة السابقة نأخذها في دقائق. آفة هذه المصيبة أولا أنهم قوم سوء فاسقين، من يأتي هذه الفاحشة ممقوت من الله عليه اللعن. ثانيا أنه بيؤثر عليه نفسيا، يبقى إنسان منحرف نفسيا، ما يعرفش يعاشر الناس حتى لا في تجارة ولا بيع ولا شراء ولا سفر ولا حاجة، يبقى مختل نفسيا ويختل عقليا. قلنا قوة التركيز بتنحرف وتضعف عنده، لا يحفظ معلومة ولا يحسن الاستماع للعلم ولا يحسن تحصيل العلم، بالإضافة الأمراض البدنية والعياذ بالله، أخطر الأمراض التي تأتي من الزنا أو من اللواط والعياذ بالله، أخطر الأمراض. وقلنا هذا الشخص وهذا المريض والعياذ بالله بفعل قوم لوط لا يستريح مع الزوجة الحلال، يعيش في نكد إن لم يقاوم نفسه ويجاهدها، لأنه مش هيستريح للمأتى الحلال، لأنه اعتاد على الخبث والعياذ بالله. يبتلى أمراض نفسية، أمراض عقلية، أمراض عصبية، أمراض بدنية، والحياة الاجتماعية لا تستقر معه، يبقى مختل في الحياة الزوجية في البيت وفي حياته مع الناس، بحياته مختلة والعياذ بالله. أيضا قالوا يفسد طبعه، اللي خلاه طبيعته انحرفت، ما بقيش زي الأولاد آدم الأسوياء، وبعد كده تتعامل معاه تلقاه لا يتعامل بطريقة سوية في أي شيء في أي مجال، في بيع في شراء في تجارة في زراعة في مشاركة في كذا، تلقاها إيه؟ مش طبيعي والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. يفسد طبعه ويسوء خلقه، ثم أنه يكون ضعيف العزيمة والإرادة، ما يقدرش يعمل حاجة أبدا والعياذ بالله، ما يقدرش يعزم على موضوع ويتمر وينفع معه أبدا والعياذ بالله، ضعيف العزيمة ضعيف الإرادة، لأنه والعياذ ابتلى بهذا البلاء. أما حكم ذلك، قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يقتل. رواه أصحاب السنن بألفاظ مختلفة، قال بعضهم يرجم، يموتوا بالحجارة، وهذا رأي مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والشعبي والزهري، وقال بعضهم يقام عليه حد الزنا فيجلد البكر أو يرجم السيم. وهذا قاله ابن المسيب وعطاء بن رباح والبصري. أما أبو حنيفة